أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد جعلي ألقى دواها لبدعة القصيد. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد جعلي ألقى دواها لبدعة القصيد. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد جعلي ألقى دواها لبدعة القصيد. كيف بكتب قصيدة والقوافي شرايد والفكر يا قصيدي بل فقيد وقيد. كل ما قلت هانت تعترض لي جدايد وكل ما قلت حلت نعقد من جديد. كل ما قلت هانت تعترض لي جدايد كل ما قلت حلت نعقد من جديد. إن طلبت المعونة صفحتني الشدايد وإن خيت الرفاقة جاني رد بليد. إن طلبت المعونة صفحتني الشدايد أتعبتني جروحي أتعبتني جروحي أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد جالي ألقى دواها لبدعة القصيد. كيف بكتب قصيدة والقوى في الشرايد والفكر يا قصيدي بل فقيد وقيد. أثري إني أصوت بين كيد وكايد بين كيد وكايد بين كيد وكايد. يوم جات اللوازم كلنا أصبح شريك كلنا أصبح شريك كلنا أصبح شريك. العفو يا زماني ما حصدنا الفوايه. العفو يا زماني يا زماني ما حصدنا الفوايه. غير كل تزهل ومن قفاياك أتعبتني جروحي أتعبتني جروحي أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد جالي ألقى دواها لبدعة القصيد. كيف بكتب قصيدة والقوى في شرايد والفكر يا قصيدي والفقيد الوقيد. ما بي من وراه محايد غير وقفات محايد والنفوس الضعيفة تكفي عني بعيد تكفي عني بعيد. مالك ود النشامة وانت خيب الولايد لابتي واندروبي ما تركوني وحيد. مالك ود النشامة وانت خيب الولايد لابتي واندروبي ما تركوني وحيد. أتعبتني جروحي أتعبتني جروحي جروحي بشتكي للقصايد جالي ألقى دواها لبدعة القصيد. كيف بكتب قصيدة والقوى في شرايد والفكر يا قصيدي بل فقيد وقيد. لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سنايد أشهد إنهم سنايد والفخر يوم قام وقمت ابن الوليد لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سنايد والفخر يوم قام وقمت ابن الوليد. Waiting in the أخاها ما تعز الشدايد قدرها في خفوقي كل يوم يزيد عزوتي من أخاها ما تعز الشدايد قدرها في خفوقي كل يوم